الطريقة الرفاعية والقادرية والطرق التي أحدثت بعدهما كالطريقة الشاذلية والنقشبندية والبدوية، طريقة سيدنا أحمد البدوي رضي الله عنهم، كل هذه الطرق وغيرها وهي نحو 40 طريقة أحدثها علماء أولياء يتجدد لهم الثواب على عدد من يتبعهم. الطريقة طريقة أهل الله كلها قربة إلى الله، سنة حسنة، ليست بدعة مذمومة